الحمد لله معز الإسلام وأهله ومذل الشرك وحزبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فتقواه طريق النصر وسبيل الأمن في الدنيا وفي الآخرة. معاشر المسلمين، منذ فجر الإسلام وأعداؤه يريدون أن يطفئوا نوره ويطمسوا حقائقه، يسعون ما أمكنهم في المعاداة للإسلام، يبغون له الغوائل ويحيقون الخطط والمؤامرات للصد عنه بالمقالات الفاسدة والفعال القبيحة. تتكالب جهودهم وتتواصل مساعيهم لصد المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن عقيدتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى قول قائلهم: تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أبنائها. جهود متواصلة من أعداء الإسلام على مر الأزمان تتلون أشكالها وتتفق حقيقتها على هدف واحد: تفتيت عقيدة الإسلام وهدم كيانه واقتلاع جذوره ومسخ شخصية أهله. يقول جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أعداء الإسلام يجلبون بخيلهم ورجلهم لتجريد الحملات المسلحة بسهام الشهوات وسموم الشبهات، لتعيث في قلوب المسلمين فسادا وفي ديارهم خرابا ودمارا. يقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول عز شأنه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن أخبار التاريخ المتواترة وحوادث الزمان المشتهرة تخبرنا أن الإسلام لم يزل يناوش من قبل الحاقدين بالسهام من كل جانب، ويقاسي الخطوب والشدائد من كل شيطان مارد. ففي القرن الأول لا ينسى المستقرئ ما جرى في حروب الردة وما وقع من قتل الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، مما يحمل أشد العداء للإسلام وأعظم الكيد لأهله. ولا يعزب عن البال ما أدخل على المسلمين من فتن الفلسفات الإلحادية والسفسطات العقلية التي أحدثت فتنة القول بخلق القرآن، وما جرى بسببها للأئمة الأعلام. وفي التاريخ تلوح للذاكرة حروب التتار وما جرته من خراب ودمار وسفك للدماء، بما لا يحيط به بيان ولا يصفه لسان، حتى سقطت بغداد وقتل خليفة المسلمين، لولا أمن الله على المسلمين بالظفر والنصر المؤزر في معركة عين جالوت. لا تنسى ذاكرة التاريخ لا تنسى ذاكرة التأريخ حضارة ثمانية قرون في الأندلس وما وقع على المسلمين من قتل وتأذيب وإجبار على ترك دينهم وما تبعها من أحداث سطرتها صفحات التأريخ وصورتها مقالات الأدباء وسجلها شعر الشعراء. أيها الناس، ومع مرور الليالي والأيام تتواصل حلقات العدا فيأتي على المسلمين بما يعرف عند المؤرخين بالحروب الصليبية التي جاءت بقضها وقضيضها على نحو قرنين من الزمان، حتى من الله على المسلمين بعودة القدس بعد 90 عاما من الاحتلال. معاشر المسلمين، ولا ننسى العصور المتأخرة وما يحصل للإسلام وأهله. تكالبت المكايد ودبرت الحبائل، فتن المسلمون واحتلت بلدانهم وفرضت عليهم غير شريعتهم، وذلك في حقبة ما يسمى الاستعمار، وهو في حقيقته الخراب والدمار الذي آنى منه المسلمون المصائب العظمى والكوارث الكبرى ولا يزالون يعانون. هذه قراءة موجزة عما لاقاه ويلاقيه الإسلام وأهله، ولكن حقيقة لا تتبدل وسنة إلهية لا تتغير، أن القوى الشريرة والتي تريد الإسلام سرعان ما تنهار وتندحر قوتها وتزول دولتها وتذهب ريحها. فالله جل وعلا وهو رب الخلق يقول في محكم التنزيل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أيها الناس، الإسلام هو دين الحق الذي أراده الله أن يبقى خالدا مخلدا مهما كاده الكائدون وآداه الحاقدون، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سيبقى الإسلام طودا شامخا وجبلا راسخا لا تزعزعه الرياح مهما كانت قوة عاصفتها، فالإسلام أرسخ قدما وأثبت جذورا وأعمق أصولا من أن تؤثر فيه الأباطيل أو تزعزعه قوى البشر، بل ستظل شمسه تمتد ويسطع نوره. قال سبحانه: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، فهو مضعف كيدهم وجاعل مآلهم في تبار ودمار. يقول سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وروى الإمام أحمد عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز

لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إن على أبناء الإسلام وأجيال المسلمين وشبابهم أن يعتزوا بدينهم وأن يحذروا من الانهزام الداخلي وأن يحفظوا على أصالتهم ويفخروا بأحكام الإسلام وأن يستعلوا بها على كل ما خالفها من نظم ومناهج. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. روى الحاكم من طريق ابن شهاب قال: خرج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعه أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقته، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعها على آتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع نعليك وتضعها على آتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه، لو يقول ذا غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. والأثر صحيح عند المحققين. إخوة الإسلام، أعظم ما يواجه أجيال المسلمين التنصل من أخلاق دينهم والاغترار بأخلاق أعدائهم، فتلكم انهزامية فكرية خطيرة الأواقب سيئة الآثار. يقول ابن خلدون: المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه وسائر أحواله وعوائده. إن على المسلمين جميعا أن يعلموا أن الإسلام هو القوة التي لا تضعف، وأنه السبب الذي يجمع ولا يفرق، وأنه حبل النجاة الذي لا ينقطع ولا يتبدل. فعلى المسلمين ألا يستسلموا للوهن ولا يسيطر عليهم اليأس من الواقع، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. إن الأمة بحاجة إلى أن تنتبه من غفلتها وأن تستيقظ من نومها وأن تجمع شتاتها وأن تنفخ روح الإيمان في جذر قلوبها، فهي أمة الخير التي لا تقود إلا باسم الله وباسم الإسلام والإيمان. مفتاح خيرها أحكام الإسلام، فبذلك تتخطى العقبات وتصنع المستحيلات وتنشئ البطولات. فإن الحلول المستوردة والأنظمة المتسولة والإصلاحات المعارة تجر على الأمة الهزيمة والآرة والنكسات والوكسات والتفكك الاجتماعي والاضطراب الاقتصادي والفساد الأخلاقي والتحلل الأسري. إن الأمة تعاني من أخطار تهدد أمنها الفكري وأمنها العسكري والسياسي والاجتماعي والأخلاقي، ولذا فلا وصول لها إلى المأمن والأمن الشامل إلا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. فربها يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن أمة الإسلام اليوم قادرة بهذا الدين على أن تحتفظ بشخصيتها، وقادرة على أن يكون لها مكان تحت الشمس، أمة وسطا لها السيادة والعزة والمجد والسؤدد. إنها الأمة التي تملك أقوى ما في الدنيا تلك القوة الروحية، وهي الرسالة الخالدة، رسالة الإسلام التي هي سفينة الإنقاذ وحبل النجاة، لكن لمن وعى حق الوعي وفهم تمام الفهم. إن الإسلام الحق الشامل الخالص السالم من الشوائب والزوائد والفضول والبدع هو الذي يجعل المسلمين في أعلى القمة في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون تمسكوا بتقوى الله جل وعلا سرًا وجهرًا ليلًا ونهارًا، فتلكم وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. أيها المسلمون، إن الإسلام دين البشرية، جاء ليصلح الدنيا والدين، ليقيم للبشرية حياة مثالية ينعم فيها الإنسان ويسعد دنيا وأخرى. جاء الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الجور إلى العدل، من الضيق إلى السعة. لا يعرف حروبا عدائية ولا نزاعات عنصرية، بل دعوته تحقيق العبودية لله وحده والخضوع له سبحانه والتذلل له وحده. شريعته تقوم على الإحسان، أحكامه تدور على الرحمة بجميع الأنام. وقولوا للناس حسنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الإسلام ينادي بالسلام، يقر التحالف على الخير والتعاون على الصالح العام، يوجب على أتباعه الوفاء بالعهد والالتزام بالوعد حتى مع غير المسلمين، بل حتى مع الأعداء. يأمر بمبادئ الخير والفضيلة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. فيا أمة الإسلام، أنتم أهل الإسلام والسلام، أنتم أهل العدل والإنصاف، أنتم أهل الوفاء وبذل الخير والندى. دينكم دين الأخلاق، عقيدتكم عقيدة المساواة واحترام حقوق الآخرين، فابذلوا للعالمين أخلاق الإسلام واعكسوا بحياتكم مثل الإسلام العليا ومبادئه العظمى وأخلاقه الفضلى. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به دنيانا وأخرانا، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل وسائر الصحب أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، ومن المصائب إلى الخيرات، ومن الشقاء إلى السعادة. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لنصرة هذا الدين وأهله، اللهم ألف به بين المسلمين، اللهم ألف به بين المسلمين، اللهم اجعله مفتاحا للخيرات، مغلاقا للشرور. اللهم بارك في حياته، اللهم بارك في حياته، وأنعم عليه بالصحة والعافية يا كريم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أقم في أرض المسلمين أحكام دينك، اللهم أقم في أرض المسلمين أحكام دينك وتطبيق شريعتك، والاهتداء بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من على المسلمين باتباع سنة نبيك، اللهم من عليهم باتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبهم الابتداء في الدين، اللهم جنبهم الابتداء في الدين، اللهم جنبهم الابتداء في الدين، واسلك بهم سبيل الصحابة أجمعين. اللهم اسلك بهم سبيل الصحابة أجمعين، اللهم اسلك بهم سبيل الصحابة أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. فاللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا.